السلام عليكم. يسولف لي رجال قصة، والله يا هي قصة تعور القلب. يقول لي يا أبو طلال، تذكر لما داعش دخلوا على العراق، وخصوصا لما احتلوا الموصل؟ يقول في هالفترة هذه أنا عايش في هالمكان، وأنا كنت في بداية حياتي، توني متزوج وتوني معين من رب العالمين خير، وتوني منطلق في حياتي، لكن دمرونا حسبي الله عليهم اللي هم داعش. لكن هذه ما هي قصتي. قصتي الله يسلمك أن لما جو علينا داعش وصارت العالم ما في لا وزارات، والماء ينقطع عندنا والكهرباء تنقطع عندنا وحالتنا حالة، فكرنا أن نحفر بير. اشتركنا احنا واربع بيوت حوالين بيت ابوي ان نحفر بير، والبير هذا كل يوم حق عائلة تسحب منه. المهم قعدنا فعلا نشتغل وكذا، واستعنا برب العالمين ان نطلع الماي هذا علشان يعوضنا عن نقص الماي اللي ينقطع عندنا في المنطقة بسبة داعش وحكم داعش علينا. يقول في هالفترة هذه عندي واحد من اخواني عمره 15 سنة، يقول يا ابو طلال يوم الايام وفقدناه، ندور عليه ما حصلنا، والوضع كان الدنيا خربانة وداعش وهالميليشيات والعالم خبصة. يقول يا ابو طلال كل واحد بس يبي يعيش، ما نبي شيء من هالدنيا. الحين ضاع اخوي اللي عمره 15 سنة، وين حصله من بين هالبلاوي اللي قاعد حصل عندنا في العراق؟ يا رب الله يردها، والله ان شاء الله يحمي شعبها ويحمي ارضها الطيبة. قال قعدنا ندور على اخوي، مني منك ما خلينا مستشفى، ما خلينا نقطة تفتيش، ما خلينا حتى هالدواعش حسبي الله عليهم قمنا ندفع لهم فلوس علشان نسأل عن أخوي اللي عمره 15 سنة وين راح، ما احنا عارفين. قال لنا واحد من الشباب الصغار هذول اللي في الحارة عندنا أن أخوي التحق في فرقة يسمونها الأشبال. شنو هالأشبال؟ هذول يربونهم داعش وهم صغار علشان يكبرون ويلتحقون معاهم في الجيش مال داعش. يقول احنا انصدمنا، احنا نكره داعش ونكره افعال داعش وكل شخص يأيد داعش، الحين اخوي اللي عمره 15 سنة يلتحق بالاشبال علشان يصير جندي من جنود داعش؟ يقول احنا قلنا لازم نمسك هالولد ونرده البيت باي طريقة. قمنا ندفع الفلوس، كل ما نحصل دينار نعطيه حق هالناس علشان يوصلونا حق أخوي. يقول لين رحنا إلى مدير مسوي له نفس المدرسة للأشبال، هذا مدير مال داعش ومسوي المدرسة حق الأشبال يدربهم. يقول احنا رحنا له وقمنا عاد نغريب الفلوس، الله يخليك بس طلع ولدنا هذا عمره 15 سنة وما يعرف، وإذا تبي نعطيك فلوس بس نبي. قال لهم أبد، مستحيل تأخذون واحد من الأشبال، خلوه عندنا وبعد 40 يوم راح يطلع إجازة ويجيكم البيت. يوم شافنا صممنا على الموضوع قام رفع علينا سلاح بغي يذبحني أنا وأبوي وأخوي الثاني الكبير. يقول تركنا الموضوع ورجعنا البيت، قلنا نسلم على أرواحنا مدام أخوي هذا شكله راح من عندنا. المهم يقول أبوي تبرى وقدم كتاب رسمي، يعني قدم فيه أنه متبري من ولدنا اللي عمره 15 سنة ومن أفعاله ومن التحاقه في داعش، ووزع البراءة هذه على أهلنا وجماعتنا علشان الكل يعرف أن هذا إحنا متبرين منه ومن اللي يسويه. قال هذه الحركة يسوونها دائما العوائل لما خلاص يتورطون بواحد من عيالهم يطلع خبل ولا يغسلون مخه، هذول داعش يروح يتبرى منه رسمي علشان أي شيء يحصل يكون ما هم يعني مخلين مسؤوليتهم منه. المهم مالك بالطويلة، يقول وصار قصف على المدرسة اللي فيها الأشبال، ويجينا واحد وبعد فترة جانا واحد من هالمدراء هذول مال داعش اللي في الأشبال، بلغنا قال لنا ترى ولدكم هذا اللي عمره 15 سنة توفى بالقصف، حتى جثة ما عطونا. المهم أبوي قال يبا الله يرحمه احنا ما لنا شغل فيه واحنا متبرين منه خلاص. وراحت السالفة ونسيناه ولا كأنه صار شيء. سوينا عزة قدام الناس وقلنا لهم احنا فعلا متبرين منه ومن الافعال، لكن الرجل مات عمره 15 سنة غاسلين مخه وحالة حال الكثير اللي تورطوا واللي أغروهم بالفلوس واللي يلعبوا مخهم واللي هددوهم. يعني لا تلومون العالم اللي ضاعت بسبة هل يعني سياسات وتدخل الدول الخارجية. الله يكفينا شر كل دولة تتدخل، ويكفينا شر كل سياسات تخرب بلدان العالم. ماركم بالطويلة يقول القصة مهني يا أبو طلال، احنا خلاص فوضنا أمرنا لرب العالمين وعايشين تحت هالاضطهاد من داعش، وولدنا مات وعمره 15 سنة، وسوينا العزة واحنا ساكتين ولا قلنا شيء. يقول مهني السالفة، السالفة انه حصل قصف على الدواعش من هذول التحالف وما التحالف هذول، لكنهم قصفوا مركز شرطة عراقي بالغلط، قالوا عن طريق الخطأ، احنا ما احنا دارين اذا هو خطأ ولا لا. مالك بالطويلة اللي توفى فيها المركز ولد جارنا، يعني احنا ولدنا مات وسوينا عزة بعدها بيومين صار قصف بالخطأ، مات ولدهم عسكري كان في احد مراكز الشرطة وسووا كذلك هم عزة بعدنا بيومين وانتهت السالفة، كلنا صار عندنا ضحايا وكلنا صار عندنا بلاوي. لكن خلاص نبي نعيش، نبي الحياة تستمر يا أبو طلال، رغم الألم احنا نبي نعيش، نبي نستمر في الحياة. رحت أنا بعدها بأسبوع حق البير اللي حفرناه علشان أطلع الماي حق بيتنا، يبي يشربون، يبي يسوون أكل، يبي يسوون كذا، يبي يطبخون، يبي يسوون أي شيء. يقول يوم جيت عند البير أبي أسحب الماي ومديت الهوز هذا البيب عشان أسحب الماي، ولا واقف لي واحد من عيال جيرانه اللي أخوته وفى بالقصف عن طريق الخطأ واقف عند البير يقول لي أنت ما تسحب ماي أبدا. استغربت منه، قلت له يا حبيبي شو الكلام هذا، ترى إحنا وبيتكم وبيتين ثانيين احنا اللي حافرين البير هذا شراكة فيه ودافعين فيه فلوسنا. قال لي نعم ادري، لكن انتم عائلة فلان ممنوع تسحبون ماي من هالبير. يقول انا في البداية والله يا ابو طلال احس بيتغشمر، قلت له ليش ايش قاعد تقول انت؟ قال لا انا اخوي مات بسببكم. قلت له شلون اخوك مات بسببنا يعني؟ قال اخوك داعشي، وبسبة داعش الطيران كان يبي يقصف الدواعش قام قصف المركز اللي فيه أخوي ومات، يعني بسببكم وبسبب ولدكم اللي كان يدعم داعش. قلت له يا ابن الحلال احنا اللي فينا مكفينا واحنا بروحنا، يعني راح منا هالولد عمره 15 سنة، هذا طفل ضحكين عليه واحنا متبرين منه كذلك، واخوك اصلا مات في مركز شرطة واللي قاصفينه طيران التحالف، احنا شنو ذنبنا في الموضوع؟ ترى احنا ضحايا حالنا حالكم يعني. قال لا. المهم يقول صارت مشادة كلامية بيني وبينه، وتجمعوا العالم علينا وفرقونا، وجاء ابوي وسحبني من المكان، قال يا ابن الحلال ما نبي ماي خلاص، خل هالبير ووخر عن المشاكل. قلت له لا يبا مستحيل، البير لنا حق فيه ولازم اني ارد مرة ثانية اسحب منه الماي. يقول ابوي طاح علي ويترجاني، تكفى الله يخليك فكنا من المشاكل، احنا بروحنا تونا طالعين من عزة والناس طالعة من عزة والكل متأثر، اترك الموضوع. قلت له حاضر. يقول خليت الموضوع يمر عليه اكثر من اسبوعين، قلت يمكن يهدون شوي، يمكن الولد هذا متحمس وزعلان على أخوه وفاهم الموضوع غلط، احنا كذلك متألمين مثل ما هم متألمين ونكره داعش أكثر منهم. يقول بعد أسبوعين ورحت أسحب الماي، يا أبو طلال نشفنا ما عندنا ماي، قمنا نروح حق أهل التناكري يبيعوا لنا الماي سعر أغلى من الذهب أيامها. رحت أسحب الماي مرة ثانية من هالبير ولا طالع لي هالولد مرة ثانية. أنت ما تفهم، أنا مو قايل لك لا تسحب، وأنا ماسك أعصابي يا أبو طلال، أبوي ترجاني، فكنا من خلاص، يبا بيع حتى أثاث بيتنا وروح جيب لنا ماي من أصحاب التناكر ولا تقرب لهالبير. يقول تركته ورجعت البيت علشان بس أهدي وأكسر الشر. لكن شو اللي حصل ذاك اليوم؟ ولا أنا طالع مع زوجتي رايح بوديها بيت أهلها تبي تزورهم، أول ما طلعنا من الشارع ولا هالولد كان واقف بنصف الطريق هذا ويقط علي كلام، يعني فيه سب وشتم بالعرض والشرف. يقول أنا ما استحملت، رحت رجعت له على طول وقلت له أنت تتكلم عن منو؟ تكلمني أنا توجه الكلام؟ قال لا ما أكلمك أنت. قلت له شو ما تكلمني والشارع الحين والطريق هذا كله ما في أحد غيري؟ قال والله عاد كيفك، تبي تفهمها عنك افهمها عنك. يقول أنا ما تحملت، يعني موضوع البير والماي وسالفة داعش واتهاماتهم، يعني قلت ممكن أني أطوفها له، أما موضوع الشرف ويسبني ويشتمني ويشتم زوجتي وإيهي واقفة جنبي، هذا اللي ما أقدر أسكت عنه. يقول طلعت فيه الأولي والتالي، طلعت قهر سالفة البير وسالفة اتهام لي أهلي وأبوي، سالفة داعش ما داعش، وسالفة إنه سبني وشتمني قدام زوجتي، كسرت تكسر، ما خليت أحد حتى لما يشوفه بوجهه يعرف هذا منه. تركته ومشيت خذيت زوجتي وديتها بيت أهلها، والأهلي متصلين علي قالوا لي أنت وين؟ قلت له ما أنا عند نسايبي، يعني مرينا السوق أنا وزوجتي ورحنا عند بيت أهلها. ليش؟ قالوا الدنيا مقلوبة عندنا وجايين عساكر. منو هذه العساكر يا أبو طلال؟ هذا الولد اللي أنا ضربته، أنا عرف أنه عنده نسيب أعتقد كان رائد أو مقدم في أحد الميليشيات، وكان أول أصلا يهددني في هالموضوع، والله أخليه يدمرك، والله خليه يسوي فيك كذا، والله أبلغ أن أنت داعشي كذلك، واتهمك واتهم أبوك واتهم أهلك كلهم وضيعك. قال كانت دارجة عندنا بعض الناس اللي يعني ضعاف النفوس كانوا يهددون العالم في هالموضوع هذا، يستغلون قصة داعش، فأي واحد يحقد علي يتهمه يقول أنت بعد من داعش، تعال عاد فك نفسك، تعال هني برر ان انت مو من داعش، وخصوصا بعد عندكم واحد صغير وعمره 15 سنة ورايح اشبال داعش، خلاص انت لابستك التهمة. يقول انا يوم سمعت ذي ما رجعت البيت، وهالي اصلا وجماعته ونسايبي ما خلوني ارجع، قالوا خلك قاعد لا ياخذونك الحين وتضيع، الاحداث متوترة والدنيا مقلوبة والقضية يعني ما احنا عارفين. طبعا الفترة هذه يقول داعش مسيطرة على جزء وجزء، يعني كانت مسيطرة على الموصل وبعدين بدأوا يحررون فيها من بين المناطق اللي تم تحريرها منطقته ومنطقة يعني قدامنا، فداعش صاروا في الجزء الأخير من الموصل سيطروا عليها الميليشيات، هالميليشيات اللي كان من بين اللي يقودهم نسيب المعفن هذا جارنا اللي هو اللي كل شوي واقف لي في هالبير. يقول يا أبو طلال الحين خلصنا من داعش، جونا هالميليشيات وجاني هذا بعد، هذا نسيبه، يدورون علي دواره وينه ما وينه. يقول أنا خفت إن الموضوع ما هو موضوع بس إني أنا اعتداء بالضرب، قلت خاف إنه ينفذ تهديده موضوع إنه يتهمني في موضوع داعش وعاد على فهم العالم. فيقول فعلا أنا ما رحت، لكن إيش سووا؟ ألقوا القبض على أخوي الكبير وعلى أبوي وخذوه للتحقيق. وين ولدك؟ جيب ولدك نفرج عنك. يقول في البداية أول أسبوع أسبوعين أنا كنت أفكر أني فعلا أروح أسلم نفسي، لكن كثير كلموني قالوا لي شوف حبيبي الحين الوضع متوتر، تسلم نفسك ممكن يتم إعدامك بسرعة ولا تأخذك مؤبد ولا يصير فيك شيء، لذلك انتظر. يقول يا أبو طلال وأنا حاط إيدي على قلبي وأبكي ليل مع نهار على أبوي وعلى أخوي اللي ما له ذنب وعلى أمي المسكينة اللي قعدت في البيت بروحها لا ماي لا كهرباء، يعني حسسوني. يقول ما أدري يا أبو طلال أنا اللي سويته صح ولا خطأ، أسكت على الإهانات وأسكت على الظلم ولا أني أنا جبت العيد حق أهلي. المهم يقول أسبوع أسبوعين شهر شهرين وأخوي وأبوي عند الاحتجاز، بعد سنة طبعا تمت محاكمتهم، لكن الحمد لله بعد سنة تم الحكم عليهم بالبراءة، وأن أبوي فعلا جاب لهم حكم أن تبرى من أخوي اللي عمره 15 سنة. أثاري هذا الرائد اللي نسيب الجار كان متهمنا بموضوع داعش، لكن أبوي قال مستحيل، إحنا أصلا دفعنا فلوس علشان نطلع الولد ما قدرنا، وجاب لهم كذلك الورقة اللي كاتب فيها أن تبرى من أخونا اللي عمره 15، وكثير ناس شهدت على الموضوع هذا. يقول طلعوا أبوي وأخوي براءة. يقول طبعا يا أبو طلال إحنا حطينا محامي، تكلفة المحامي كانت نص قيمة بيت أبوي اللي بعناه أثناء ما كان أهم محتجز، وأمي خليتها تعيش عندي عند نسايبي. يقول الحمد لله إن خلصت الأمور وقمنا نجمع علشان فقط نشتري بيت يأوينا. يقول خلاص ابتعدنا وابتعدنا عن المنطقة هذه وخلاص ونسينا السالفة، ويا ريت إن هذه نهاية السالفة يا أبو طلال. أنا جتني بنت الفترة هذه، وتعرف اللي تجي بنت لازم يجهز أوراقها وكذا وإثباتاته علشان يطلع لها مستخرجات، وإحنا عندنا في الموصل ما اشتغلوا موضوع الجوازات والبطاقات إلا بعدين فترة طويلة، فاضطريت إني أروح إلى أحد المدن علشان أجهز أوراق أطلع إثبات حق بنتي. يوم دخلت إلى أحد الدوائر الحكومية واللي في تبع يعني الداخلية، يقول قدمت أوراقي وكانوا من بين الأوراق المطلوبة أني أستخرج عدم محكومية أو أني أنا غير مطلوب لأي جهة، وفعلا طلبت. قالوا لي استري حالي حال الناس اللي قاعدة تنتظر دورها. شوي ولا ينادون على اسمي فلان الفلاني فلان فلاني، وين من صوت العسكري أنا عرفت أن في شيء، لأن بالعادة ما يقعدون يصارخون على شخص جاي يقدم على معاملة، لا تنتظر فترة أنت وبعدين يحطون الأوراق على جنب ينادون بالأرقام والناس تروح. لكن أنا قام ينادي علي بالاسم فلان فلان فلان كأنه يدور علي. يقول قلت أنا بتوكل على الله وأنا متأكد أنه ما عندي شيء، وفعلا يا أبو طلال رحت لهم سلام عليكم ترى أنا فلان فلاني. قال لي أنت فلان فلاني، ويمسكني على طول ويدخلني غرفة الضابط. قال لي خلك قاعد هني الحين الضابط يجي يبيك موضوع. قلت له ما في مشكلة انتظر. يقول انتظرت نص ساعة ساعة ويدخل علي الضابط. قال لي أنت فلان فلاني؟ قلت له إيه نعم. قال لي أنت مطلوب وكذا وكذا وكذا. قلت له أنا مطلوب؟ مطلوب حق منه؟ قال مطلوب وأنت مشتبه فيك أنك أحد أفراد المنضمين مع داعش، وعليك 4 شهود عساكر بعد. يقول والله يا أبو طلال وينشف دمي، صدمت. الحين أنا متهم أني منضم لداعش؟ منو هذول اللي شهدوا علي؟ قال والله ما ندري، احنا نبي الحين نحولك الى مركز الشرطة ومركز الشرطة ياخذك راح يتفاهم معك. يقول قعدت تبكي وحاط ايدي على خدي، انا سويت ما اطلع من حفرة ومن مصيبة الا اطيح مصيبة اكبر منها. طبعا العسكري والضابط كانوا ينتظرون رجال الامن من مركز الشرطة انه يجون ياخذوني حق التحقيق، وانا فعلا منتظر. مرت ساعة ساعتين ثلاث، خلص دوامهم وصارت فترة الظهيرة، وصلنا للعصر، ابدا ما حد جاني وانا قاعد في المكتب محتجز. شوي ويدخل علي الضابط بعد ما راحوا كل المراجعين وحتى الموظفين، ما بقى الا هالضابط ورتبه كبيره وكذلك معاه عسكري، ودخل عندي قال لي تعال ابي اسالك سؤال، انت مو عيب عليك تنضم مع داعش؟ انت داعش هذول حاربوا بلادك وداعش كذا وكذا. قلت له يا ابن الحلال اقسم بالله انا مظلوم، اقسم بالله العظيم اللي اتهمني واللي شهد على اني كنت مع داعش والله هذول ظلم وهذا زور، شهادة زور اقسم بالله. قال له شلون شهادة زور؟ ترى هذول منهم عساكر. قال لي نعم انا بقول لك السالفة بالضبط شو اللي حصل معاي. يقول عاد سولفت له يا ابو طلال السالفة، قلت له سالفة البير وسالفة اخوي ومع داعش لما مات وسالفة جيرانة واللي مات ولدهم بالقصب بالخطأ والزعل اللي صار بيني وبينهم، وبعدين موضوع اني طقيته وراح جاب لي نسيبه وان ابوي طالع براء. يقول قلت له القصة بالكامل، ولا واللي اكد كلامي انه لما تشيك على ابوي واخوي طلع كلامي صحيح وانه فعلا كانوا متهمين في هالموضوع وطلعوا براءة. يقول الضابط رب العالمين سخر لي صدق كلامي كله. قال لي شوف يا ولدي انا بقول لك شيء، اقسم بالله مثل هالسوالف هذه والقصص كثير تحصل وانا مصدقك، انا عارف الاوضاع اللي حصلت عندنا سابقا، لكن يا ولدي لازم تروح توكل لك محامي ولازم تثبت ان اللي شهدوا ضدك هذول شهادة زور، وان الضابط هذا اللي هو اللي يصير نسيب جاركم ان متعمد يوجه لك هالتهمة. عاد شلون ضبطها انا ما ادري، لكن انت لازم تتوجه الى القضاء علشان يحميك، لاني بصراحة اذا سلمتك حق مركز الشرطة انت راح تروح مؤبد يعني مثل العيد يعني. فأنا صراحة كسرت خاطري وحسيت إنك صادق، فأنا بساعدك لوجه الله. قلت له جزاك الله ألف خير والله العظيم ما سمعت إلا الحقيقة. قال اسمع، أنت لا مريتني هني ولا شفتني ولا شفتك ماشي، لكن أنا بنصحك نصيحة، بما أن التعميم توه منتشر وواصل عندنا ممكن إنه ما وصل إلى الآن عند الجوازات، نصيحتي لك أطلع من البلد بأسرع وقت، ولما تكون برا البلد خل أحد من أهلك هنا يرفع لك قضية وترافع مع محامي وخله يثبت براءتك. يقول والله يا أبو طلال الله يجزاه ألف خير، وفعلا وأطلع منه وركض على بغداد وأطلع جوازي وأطير على طول، وطلعت فيزا وسافرت إلى أحد الدول الأوروبية. طبعا يا أبو طلال خليت زوجتي وعيالي وأبوي وأمي وأهلي كلهم هديتهم بس علشان أنفذ بجلدي. يوم وصلت الدولة الأوروبية يقول يا أبو طلال بالموت يلا حصلت لي وظيفة راتبها 300 دولار شهريا، ما أقدر لا أسكن فيها ولا آكل ولا أدز مصروف حق أهلي. قعدت لي تقريبا سنة وسنتين بالموت يا الله قدرت أني أجيب زوجتي معي، لكن ما قدرت أجيب بنتي لأن بنتي على اسمي، وإذا بيطلعوا لها أي إثباتات لازم يشيكون علي، وأنا إذا شيكوا علي يبين أنا مطلوب إلقاء القبض علي. لذلك قام أبوي وسجل بنتي باسمه وأرسلها لي إلى ديرتي، والحين بنتي معاي ومسجلة باسم أبوي وزوجتي معاي، وجاني مولود، والمولود والله يا أبو طلال من نقص المال وشق الحياة والتكاليف اللي ارتفعت عندي هني ما قدرت حتى أطلع له أي إثبات. عندي ولدي ما له أي إثبات إنه ولدي، وعندي بنتي مسجلة باسم أبوي، وعندي زوجتي اللي متحملتني وعارفة الظلم اللي حصل معاي بسبت شهادة الزور الله لا يوفقه، لا الولد اللي اتهمني ولا نسيبه الضابط ولا حتى اللي شهدوا معاه شهادة الزور. وهذه أحد قصص الظلم اللي حصل عند البشر، والله لا تستغربون، أنا في واحد والله أرسل لي رسالة يقول لي يا أبو طلال أنا بديت يعني يصيبني جنون من بعض القصص اللي أنت تذكرها، هل فعلا في ناس بهالوحشية؟ قول الحمد لله، يمكن أنت عايش في مجتمع طيب، مجتمع يسوده الأمن، لكن البلاوي هذا الله يكفينا شر البلاوي موجودة في كل مكان، لازم الواحد يحذر. احنا ما اقول لك خاف، لا بالعكس خلك قوي علشان تواجه هالناس هذه، وانت بيدك انك تحمي نفسك وتحمي اولادك وتحمي الناس اللي تحبهم من خلال ثقافتك في القانون وحذرك من البشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.